مرخص فصل 4. وبتان إيسا جمع يعلم الناس في خشم البحر، وناس كثيرين بالهين لموا فوقا عشان يسمعوا كلامه، وعشان دا هركي في مركبة وقعد تهت، والمركبة قايدة في البحر وكل الناس قايدين في التراب في خشم البحر. وحج لهم بأمثال وعلمهم كلام كثير، ودا مثل واحد هو علمهم بيا. هو قال: اسمعوا، يوم من الايام حراتي واحد مرق ومشى للزري عشان يترب، ووقته قاعد يترب تراب واحد وقع في الدرب اللي يشق الزري، والطير جوا اكلوه، وتراب اخر وقع فوق مكان عنده هجار كتير وتراب شيا، والبزر قمت اجله عشان التراب شيا، ووقت الهراي بقت فوق هي طقت البزر، والبزر يبست عشان هي ما عندها ارك، وتراب آخر وقع في وسط الشوك، وشوك قم سوا مع البزرة وخنقاها وما ولدت، وتراب آخر وقع في التراب الأديل، والبزرة قمت وولدت، البزرة قمت وزادت، وكل قندول عنده 30 ولا 60 ولا 100 هبة. وخلاص قال لهم: أي نادم الاند أضان خليه يسمع. ووقت إيسا وجماعته قاعدين ويدهم، التلاميذ الاثناشر والآخرين المعايا سألوا في أمثال ومعناتهم، وإيسا قال: عندكم إذن تعرفوا سر مملكة الله، لكن للناس الآخرين نهج لهم دائما بأمثال، وبمثل ده أكيد عندهم عيون ولكن ما يشيفوا، وأكيد يسمعوا الكلام لكن ما يفهموه، وكما مثل ده يتوبوا من ذنوبهم والله يغفر لهم. وإيسا سألهم للتلاميذ وقال: ما فهمتوا مثل الهراتي اللي تيرب ولا كم؟ ما فهمتوا كيف تفهموا الأمثال الآخرين؟ في المثل ده الهراتي اللي تيرب هو النادم اللي يبلغ كلام الله، والتراب الوقع في الدرب هو يمثل الناس اللي يسمعوا كلام الله، وأجلك إبليس يجي يشيل من قلوبهم الكلام البلغوه لهم، وبتان التراب التيربوه في بكان حجر يمثل الناس اللي يسمعوا كلام الله وأجلك يقبلوا بفرحة، لكن هم مثل بذرة ما عندها إرك ويقعدوا ثابتين وقت شيا بس، ووقت تعب يجي فوقهم ولا الناس يكرهوهم بسبب تبيينهم للكلام الله، الناس المثل دول يمرقوا من الدرب، وناس آخرين هم مثل التراب التيربوه في وسط الشوك، هم الناس اللي يسمعوا كلام الله ولكن مشاكل الدنيا وريدتهم للمال وشهواتهم يقتلوا الكلام الفي قلوبهم، وعشان ده كلام الله ما يجي فوقهم شيء. والتراب التربوه في التراب الأديل يمثل الناس اللي يسمعوا كلام الله ويقربوا أديل ويلقوا منا إيمان قوي، وهم مثل هبة واحدة التقوم بزرة وتلد قندول عند 30 ولا 60 ولا 100 هبة. وإيسا قال: كان نادم يجيب ضيف في بيته هو يدسه في تيه الدوزم ولا أو تيه السرير ولا لا، هو يخطه في مكان فوق، وما في شيء ملبد الماء ينشاف بعدين، وما في سر الماء يبقى معروف، أي نادم الاند أضان خليه يسمع. وإيسا حج لهم بتان وقال: خطوا بالكو وأسموا أديل، كان تسمعوا الكلام بنيتكو الله ينطيكو كلامه بنيته ويزيد ليكو، عشان النادم الكرب الكلام أديل الله ينطي زيادة، والنادم الماء كرب الكلام أديل الله يشيل منا الكلام الهوسم آكله. وإيسا قال: مملكة الله تبقى مثل كيه نادم واحد شتت تراب في الأرض، وكل ليل هو يرقد وكل فجر هو يقوم، والتراب يبذر ويزيد، والنادم ما بعرف كيف ده يبقى، والأرض وهيتها تنطي أول القش وبعد ده القندول وبعد ده الهبوب الكبار في القندول، ووقت الغلة نجدت خلاص هي مد الخنجر عشان وقت القطيع جاء. وإيسا قال: نقولوا مملكة الله تشابه مثل شنو؟ ونمثلوها ليكو كيف؟ هي مثل هبة واحدة من تراب هن الخردل، ومن كل التراب الناس اللي تربوه في الأرض ده بس الصغير منهم، لكن وقت يبذر هو يبقى أكبر نباتات الجنينة، ويسوي فروق كبار بالهيل لهد الطيور يبنوا فوق أشوشهم. وإيسا حج للناس بأمثال كتير مثل الأمثال دول، وبلغ لهم كلام الله، وحج لهم بكلام ما قاسي لهم، وهو ما حجى لهم بلا مثل، لكن هو فسر للتلاميذ كل شيء وقت هو قائد وهيدا معهم. ونفس اليوم وقت بيجي مخرب، عيسى حج للتلاميذ وقال: تعالوا نقطع البحر. وقاموا خلوا الناس وركبوا في المركبة الإيسى قاعد فوقها ومشوا، وفي مراكب آخرين كلها معهم. وأجل ريش شديدة مرة واحد ساقت وقومت شلال، والشلال قام يهز المركبة، والمركبة تدور تنملي، وإيسى نايم ورا في المركبة راقد في وسادة. وقوم من النوم وقالوا: سيدنا ما لما كان نموت ولا؟ وهو قام وكشل الري وامره للألم وقال: خلاص أكو ساكت. والري وقفت والوتاء بقت هادية مرة واحد، وهو هج للتلاميذ وقال: ما لا أنتوا خايفين؟ لسه ما عندكوا إيمان ولا؟ وخافوا خوف شديد بالهين، وحجوا عن بيناتهم وقالوا: ده يا تنادم ده، هو يأمر الري والبحر ويسمع كلامه؟